بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه داعيا وعاديا، مبشرا ونذيرا. بعثه ليبين عبادة الله سبحانه وتعالى التي تجب على العباد، ويخبرهم بأن الواجب عليهم أن يحس الله عز وجل بالعبادة دون سواه، أن يحس الله عز وجل بالعبادة دون سواه، لأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي سيبعثهم يوم القيامة، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أمره سبحانه وتعالى أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنزل عليه قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره أن يدعو إلى عبادة الله وحده، أمره بنبذ الأصنام والأوثان وترك عبادة هذه الأشياء. كلما عبد من دون الله نهى عباده أن يعبدوا شيئا دونه سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم أن يوحد الله سبحانه وتعالى بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أنك تشهد لله بوحدانية الألوهية وتنفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تتكون من جزئين: الجزء الأول لا إله، والجزء الثاني إلا الله. فلا هنا لا هو تنفي جميع الآلهة دون الله سبحانه وتعالى، وهي الآلهة المعبودة سواء كانت أصناما أو كانوا أولياء أو مشاهد أو أجنحة أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك. كل ذلك لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لشيء سوى الله. فمن صرف شيئا من العبادة لشيء سوى الله عز وجل فقد اتخذه إلها، فقد اتخذه إلها وعبده من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم أمره ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. أما شهادة أن محمد رسول الله فمقتضاها أن لا نعبد الله حي وجل إلا بما شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعبد الله بشيء من جبل أنفسنا، لا باستحسان ولا بشيء تحريره العقول، ألا أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. بل يجب علينا أن نأخذ العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه السنة أيضا، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، والسنة مبينة للقرآن. ويجب علينا أن نعبد الله بما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم وما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نتخذ من دونه مشرعين، لا يجوز أن نتخذ مشرعين أخرى ونظاما. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أفوضيق بك أيها المسلم، أفوضيق بك أيها المسلم أن تتخذ أناسا يشرعون لك ويأتون لك بجبالة أذهان أقوام منكوسين في الدنيا ومعسورين مع شياطين والعياذ بالله. عليك يا عبد الله أن تتحرر من هذا وأن تجعل عبادتك ولا بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي يحكم في الدماء وهو الذي يحكم في الأموال وهو الذي يحكم في عبادة الله وحده، كيف نعبده؟ بين لنا العبادة على لسان رسوله في كتابه وعلى لسان رسوله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فالله شرع الصلاة وجعل ذلك حقا على المدن، وشرع الزكاة وجعل ذلك حقا في المال، وكذلك شرع الصوم وجعله حقا على المدن أيضا، وكذلك شرع الحج وكذلك حرم على عباده المحرمات من الفواحش والمنكرات كالزنا وشرب الخمر وأخذ المال بغير حق، سواء كان بطريقة السرقة أو بطريقة الغصب أو أي طريق كان، لا يحل لك مال أخيك. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ المال بحقه بطريق المحاربة بالجوف والشراء، أعطاك وأخوك بطيبة من نفسه، أما ما هدى ذلك وإنه لا يجوز لك يا عبد الله. علينا أن نأخذ العبادة وأن نأخذ المعاملات كلها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، مما نزل الله عليه في الكتاب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويجب علينا يا عباد الله أن نأخذ العبادة وأن نأخذ المعاملات وأن نأخذ كل الأحكام الشرعية، نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن إلا خدعها من آراء الناس ومن عقول منتكسة في أمور الدنيا والعياذ بالله. هذا ما يجب علينا يا عباد الله، أن يكون التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بيننا، يحكم بيننا في أبصارنا، في عقولنا، وفي الجنود أيضا، وفي كل شيء. يجب أن يكون الحكم لله في ذلك دون سواه. طلاب العلم، يجب عليكم أن تقرأوا كتاب الله، وأن تطلبوا تفسيره من السنة ومن الكتب التي خصصت لذلك، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وعلى كل حال الكتب التي تفسر بالرواية هي التي يجب أن نأخذ منها التفسير، تفسير الصحابة رضوان الله عليهم وتفسير التابعين لهم الذين أخذوا عن الصحابة وأتباع الأتباع وأهل الحديث، التفسير الذي يؤخذ بالرواية، هذا الذي يجب علينا أن نأخذه. كذلك أيضا نأخذ كتب الحديث ونأخذ الأحكام الشرعية منها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والمهاجم الثلاث والطبراني وغير ذلك من الكتب الموجودة في الحديث. ينبغي لنا أن نخدم هذه الكتب وأن نأخذ الحديث منها وأن نأخذ السنة منها وأن نستدل على كل حكم من هذه الكتب، سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من عماد وهم. يجب علينا أن يكون هناك أناس متخصصين وطلب العلم واجب علينا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم واجب على المسلمين عموما، هو واجب كفاحي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن لا يسقط إلا بعد أن نجد من طلاب العلم من يقومون بفرض الكفاية بأن يطلبوا العلم حتى يأخذوا الأحكام الشرعية ويعلموها وينشروها في الناس. هذا هو الواجب. فيجب علينا جميعا أن نتعاون على ذلك وأن نفرغ أن كل ضائفة من الناس تفرغ فرقة منها ليتفرغوا لطلب العلم لا ليعلموا العلم والأحكام الشرعية من أجل أن يكون مرجعا للناس يعودون إليهم في المسائل المشكلة والمسائل المستعصية. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، جزاك الله خيرا. تكون الدراسة فيها وجلوس الطلبة في الأمام والنساء في الوراء، ويدرسنا الرجال ويدرسنا نعم الرجال والنساء، فعندما يدرسنا الرجال نحن الملتزمات نلبس جلابيبنا ونغطي وجوهنا ونجلس في المؤخرة، ولا نحضر إلا في الدروس الإجبارية من أجل الحصول على شهادات تمكننا من تدريس النساء بترخيصات من ولي الأمر لا تعطى إلا للمتحصلات على شهادات من هذه المعاهد، وأهل البدع يمنعوننا من المساجد إلا بهذه الشهادات، فما توجيهكم شيخنا؟ أقول إذا كان الأمر عندكم كما تقولين فيجوز لكم بهذا الشرط أنكم تلبسون أن تلبسن جلابيبكن وتجلس في المؤخرة وتسمع المرأة من المحاضر أو المحاضرة، وتترك إذا كان رجل محاضر رجل تترك يعني تغطي وجهها ولا تنظر إليه، هذا لم يجب. فإذا فعلتن ذلك نرجو لكن إن شاء الله الخير إذا كان بهذه النية وبنية أن تدرسنا النساء الأخريات. يعني هي تقول الشيخ تعبد تقول علما أننا سألنا الشيخ زيد أمس أعطانا بالشروط الشرعية من كثر الوجوه وعدم اندماج مع الرجال والانصراف مباشرة بعد الدروس، وقال لي حتى ييسر الله الأمور. جاء في الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فهل لا يجوز لها ذلك حتى في بيت أبيها وإخوانها وأقاربها؟ لا، بيت أبيها هو بيتها الأول، كيف يقال لا يجوز؟ هو بيتها الأول. نعم. تقول هذه فتاة اغتصبت بغير إرادتها والآن هي حامل، فهل يجوز لها أن تجهض لتتجنب الفضيحة علما أنه لم يتجاوز الأربعة أشهر؟ ما يجوز، ما دام قد بلغ إلى أربعة أشهر ما يجوز. نعم. يقول سمعنا أن الاستغفار للكفار لا يجوز، فكيف نفهم استغفار إبراهيم لأبيه؟ إبراهيم استغفر لأبيه ثم بعد ذلك امتنع، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. يقول هل يجوز استعمال عطية الأب الكافر والذهاب بها إلى الحج؟ هذا الثاني من المغرب. هل يجوز استعمال عطية الأب الكافر والذهاب بها إلى الحج؟ كيف عطية؟ كان هو عطاء مبلغ. يجوز إذا أعطاك أبوك شيئا تخذه سواء كان كافرا أو مسلما. بيع الثمار قبل جنيه إذا كان لا يجوز فلماذا؟ هذا كان من الإمارات. هل يجوز بيع الثمار قبل جنيه إذا كان لا يجوز فلماذا؟ من الإمارات يجوز بيع الثمر بعد تغير صلاحه، إذا بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع، بشرط القطع. يقول من فرنسا كنت حامل وولدت ولم أصم إلا 24 يوما من رمضان، ثم في السنة التالية حملت ولم أصم إطلاقا، فكيف لي أن أبرئ ذمتي أمام الله؟ وماذا علي مع العلم أن هذا حدث منذ سنتين؟ حاولي أنك تقضين ما عليك في السنوات الماضية بأن تكوني من كل شهر ما تستطيعين 3 أيام من كل شهر أو 4 أيام أو 5 أيام حتى تتغلبين على ما قد مضى، وفي المستقبل حاولي أنك يعني تكوني نتيجة للإنسان إلا إن حصل لك عذر. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله.